بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب الاستطابة، قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قال لنا المشركون إن أرى صاحبكم لا وما وجدت الآن الحديث الثاني في الباب. الحديث الثاني؟ حدثنا زهير، حدثنا محمد المثنى اللي قبل، عن سلمان قال: قال لنا المشركون إن أرى. عندكم بكسر الهمزة ولا؟ أنا إني أرى. لأن هذا كيف إلى إني. أحسن الله إليك. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم الكلام عليه، وهو قال: نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، إكراما لليمين. ومذهب الجمهور أن النهي عن الاستنجاء باليمين للكراهة وليس للتحريم، ومذهب الظاهرية أنه للتحريم. قال: أو يستقبل القبلة، يعني حال قضاء الحاجة. ونهى عن الروث والعظام، وسبق الكلام عليها، وأن الروث إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، والعظم إما أن يكون من مذكات وإما يكون من ميتة. وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. هذا أيضا فيه النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. فلو استنجى بحجرين، وحتى لو زالت النجاسة، فهي وإن زالت عينا لكنها لم تزل حكما، حكم النجاسة لا يزال باقيا. فهمتم؟ لو أن المحل طهر بحجرين، تقول هذا لا يجزئ، لابد ثلاثة أحجار. فإذا قال المحل طهر، قلنا نعم، المحل طهر إيش؟ عينا، لكنه لم يطهر حكما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا زكريا بن إسحاق، قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. قال: وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال قال فيه مثل الروث. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال: نعم. طيب، حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا فيه النهي عن الاستقبال والاستدبار، وظاهره العموم، سواء كان ذلك في البنيان أم في الفضاء. وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال: إنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار مطلقا، لا في البنيان ولا في الفضاء. ومنهم من فصل وقال: يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال: يجوز الاستقبال دون الاستدبار. ومنهم من قال: يجوز الاستدبار دون الاستقبال، وهذا أقرب الأقوال، أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، يعني نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. وكأنه رضي الله عنه يرى أن هذا الانحراف لا يكفي. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وظاهر الحديث كما سبق ظاهره أنه لا فرق بين الفضاء وبين البنيان، ولهذا ينبغي لمن يبني بيتا ونحوه وأراد أن يبني المراحيض والحمامات أن يتفطن لمثل هذه المسألة، وأنه حينما يريد أن يبني البناء أن يجعل المراحيض متجهة يعني كالمدينة متجهة إلى الشمال إلى الشرق أو إلى الغرب، وفي منطقتنا متجهة إلى الشمال أو إلى الجنوب، حتى لا يقع في الحرج هو أو من يأتي بعده، لأنه قد مثلا هو يرى الجواز في البنيان لكن قد يستأجر هذا البيت شخصا يرى التحريم وأنه لا يجوز الاستقبال أو الاستدبار حتى في الفضاء حتى في البنيان. ومنها أيضا وجوب تعظيم الكعبة القبلة، قال فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. وقد سبق لنا أن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا بل شرطا، وذلك في الصلاة، ويكون محرما كحال استقبال كحال قضاء الحاجة، ويكون مكروها، يكون استقبال مكروها، وذلك في صورتين، منها إطالة الإمام القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة لأنه يحبس المأمومين، وثانيا في خطبة الجمعة، يعني لو خطب خطبة الجمعة واستقبل القبلة نقول هذا مكروه، ويكون سنة كحال الدعاء، كحال الدعاء، قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، أي أن الأفضل في كل طاعة أن يستقبل القبلة، ويكون مباحا فيما سوى ذلك، كما هذه أحكام إيش؟ خمسة. نعم. ومنها أيضا جواز استقبال النيرين حال قضاء الحاجة لقوله شرقوا أو غربوا، فيجوز أن يستقبل الشمس والقمر لأنهم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا الشمس عند طلوعها في جهة الشرق وعند غروبها من جهة الغرب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله يعني هذا بالنسبة للمدينة، الشمال والجنوب، الآن نحن الآن إذا استقبلنا الآن القبلة والشمس والقمر في الشرق والغرب، لا الحين قبلة جهة الغرب والشمس جهة الشرق، يعني لو سأل أن استقبل أو استدبر سيستقبل الشمس والقمر والقبلة شمال وجنوبي، يعني يقول الآن أشمل أو أجنب، يعني كل شمالا أو جنوبا استقبل الشمال والجنوب. إيه والمهم لا يستقبل القبلة، وهي تختلف، قد تكون القبلة في بعض المناطق شرق، يعني بلاد المغرب السودان يعني القبلة بالنسبة لهم جهة الشرق، قد تكون القبلة جهة الشمال مثل جنوب أفريقيا ونحوها، نعم تختلف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر ابن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن هلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي. ابن بلال. عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تكون لك فلا تقعد. إذا قعدت للحاجة تكون لك. أحسن عليك. يعني إذا قعدت لحاجتك. إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظاهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبرا للقبلة. طيب، وهذا الحديث اللفظ الأخير يدل على القول، يدل على ترجيح القول بجواز ماذا؟ الاستدبار دون الاستقبال في البنيان، لقول مستقبل الشام مستدبر القبلة. ومن جهة التعليل أن الاستدبار أهون من الاستقبال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. طيب، هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا نهي عن مس الذكر حال البول، يقول وهو يبول الجملة حالية. وهذا النهي عند جمهور العلماء للكراهة وليس للتحريم. وقوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، قلنا الجملة حالية، ومفهومه وهو يبول هل هو مفهوم أولوية أو مفهوم مخالفة؟ نقول هو مفهوم أولوية عند بعض العلماء، مفهوم أولوية، لأنه إذا نهي عن مس الذكر حال البول مع حاجته إليه فلا أن ينهى عن ذلك في غير البول من باب أولى. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يمس ذكره بيمينه حال البول مع أنه قد يحتاج إلى المس، فلا أن ينهى في غير حال البول من باب أولى. ومنهم من قال إن المفهوم مفهوم مخالفة، وأن النهي حال البول فقط، لأنه ربما أصاب اليمين شيء من البول، ولكن القول الأول أظهر، وهو أن يقال إن النهي في غير البول أشد كراهة، لأنه إذا نهي مع الحاجة فمع عدمها من باب أولى. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وسبق يعني لا يستنجي. قال: ولا يتنفس في الإناء، يعني إذا شرب لا يتنفس، أي لا يخرج نفسه في الإناء الذي يشرب منه. والتنفس هو إدخال النفس إلى الرئتين وإخراجها منه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا كمال الشريعة الإسلامية، كمال الشريعة الإسلامية، وأنها شريعة كاملة في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. ومن فوائده أيضا النهي عن مس الذكر باليمين، وهذا النهي عند الجمهور لأي شيء؟ للكراهة، ومثله الاستنجاء بها. ومنها أيضا مشروعية إكرام اليمين، بحيث أن أنها لا تقدم للأذى أو ما فيه الأذى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. فعندنا الآن ثلاثة أشياء: أذى إكرام، وأذى، وما ليس بإكرام ولا أذى. في حال الإكرام تقدم ماذا؟ اليمين. ما يكون فيه أذى يقدم الشمال. ما ليس كذلك، ما ليس إهانة ولا إكرام يقدم أيضا اليمين. فمثلا اليمين تقدم في الأكل والشرب، هذا إكرام. الشمال تقدم عند الأذى كالاستنجاء والاستجمار. ما ليس بإكرام ولا يعني إهانة وأذى فيقدم اليمين، مثل الأخذ والإعطاء والمصافحة ونحو ذلك. ومن فوائده أيضا النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه، النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء لأن التنفس فيه مفاسد. أولا أنه يقذر الشراب على من يأتي بعده، لأنه لا يأمن أن يسقط فيه شيء من فمه أو من أنفه حال تنفسه. وثانيا أن النفس ربما حمل أمراضا يتلوث بها الشراب أو الإناء، وحينئذ يتضرر من يأتي بعده، قد يكون مثلا مريض في الإنفلونزا أو غيرها أو كورونا، فتنفسه في هذا الإناء يجعل هذه الفيروسات والميكروبات تكون في هذا الإناء، وحينئذ تنتقل إلى من يأتي بعده. ومن المفاسد أيضا أنه إذا تنفس في الإناء فإنه يخشى عليه من الشرق، لأن الماء أو لأن الشراب ينزل والنفس يصعد، فإذا التقيا هذا يصعد وهذا ينزل، حينئذ يحصل الشرق. وظاهر الحديث ولا يتنفس في الإناء، ظاهره النهي عن التنفس في الإناء، سواء كان الإناء خاصا به أو كان مما يشاركه فيه غيره، يعني النهي عام، سواء كان هذا الإناء خاصا به لن يشرب به أحد أو كان مما يشاركه فيه غيره. أما إذا كان يشاركه فيه غيره فهذا واضح، النهي واضح لما يترتب عليه من المفاسد السابقة. وأما إذا كان الإناء خاصا به فينهى عنه أيضا. لماذا؟ قال العلماء: لئلا يعتاد على ذلك، لئلا يعتاد على ذلك فيصعب عليه تركه، يصعب عليه أن يتركه. ونظير ذلك يعني وإن كانت العلل السابقة منتفية التي هي مسألة أنه يقززه على من يأتي بعده وأنه ربما حمل أمراضا، لكن تبقى علة وهي الشرق، تبقى علة وهي الشرق. لكن نقول حتى وإن كان الإناء خاصا به فينهى عن ذلك، لأنه إذا فعل ذلك اعتاده فصعب عليه فراقه، فينهى عن ذلك لئلا يعتاد. نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. لماذا تصفق النساء؟ لئلا تظهر صوتها عند الرجال. طيب، لو كانت امرأة تصلي مع نساء، يعني نساء، لو كان هناك نساء يصلين جماعة فإمامتهن أخطأت في الصلاة، زادت أو نقصت، هل من خلفها يسبح لأن العلة منتفية أو تصفق أخذا بظاهر الحديث؟ الجواب تصفق. قال العلماء: لأجل أن تلزم حالة واحدة، لأن المرأة إذا قلنا إذا كنت وحدك صفقي، إذا كنت مع الرجال صفقي، وإذا كنت وحدك سبحي، ربما اختل هذا، اختل هذا. طيب في الحديث أيضا في زيادة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء، والنفخ هو إخراج الريح من الفم، من الفم، وسيأتي. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا أن السنة لمن أراد أن يتنفس أثناء الشرب أن يكون تنفسه خارج الإناء، لا أن يتنفس في الإناء. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، كان يتنفس إذا شرب ثلاثا، ويقول إنه أروى وأبرى وأمرى، إنه أروى وأبرى وأمرى، إنه أروى يعني من الري، يعني أكثر ريا إذا كان يتنفس خارج الإناء، وأبرى أي أبرأ من ألم العطش وأسلم من المرض الذي قد يحصل بسبب الشرب بنفس واحد، الذي يشرب بنفس واحد قد تتضرر المعدة، وأمر أي أخف على المعدة وأحسن من جهة الطب. ذكرنا أن في بعض الفاظ الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النفخ في الإناء، يعني ينفخ في الإناء، وهذا غير التنفس، التنفس أنه يتنفس في الإناء، أما النفخ فأن يأخذ الإناء وينفخ فيه كذا يبرد مثلا، نقول هذا أيضا ينهى عن النفخ، بل إذا نهي عن التنفس فالنفخ من باب أولى. طيب ما هي الحكمة من النهي عن النفخ؟ نقول أولا حماية من حماية للطعام والشراب أن يخالطه نفس هذا النافخ، فقد يحصل بسببه تغير الطعام بسبب رائحة فمه، قد تكون رائحة فمه كريهة فإذا نفخ تغير هذا الطعام أو الشراب. وأيضا أنه مع النفخ قد يحمل أمراضا، قد يكون مصابا بمرض تليف كبد أو كورونا أو انفلونزا، فينقل هذا المرض إلى إيش من يأتي بعده. وأيضا أنه يقززه ويقذره على من يأتي بعده. ولكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء يقال فيه كما قيل في التنفس، إن ظاهره العموم سواء كان الإناء خاصا به أم لا. وجمهور العلماء رحمهم الله على أن النهي عن النفخ في الإناء إذا كان الإناء مما يشاركه فيه غيره، وأما إذا كان الإناء خاصا به أو يعلم أن من بعده لا يتقذر ولا يتقزز قالوا فلا بأس بذلك، ولكن الأخذ بالعموم أولى، الأخذ بالعموم أولى، وأن النهي عام. وقد أجاز فقهاؤنا رحمهم الله أجازوا النفخ في الإناء بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تدعو الحاجة إلى ذلك بأن يكون الطعام أو الشراب حاراً، والشرط الثاني أن يكون مستعجلاً يعني على عجلة من أمره، بحيث أنه لو انتظر إلى برودة الطعام والشراب تفوت حاجته من صلاة جماعة أو رفقة أو نحو ذلك. والشرط الثالث أن يكون الإناء خاصا به، فهمتم؟ قال أهل العلم ومن الحاجة أن تنفخ المرأة لصبيها الطعام والشراب ليبرد، لا بأس بذلك، لكن هذا أيضا مقيد بما إذا لم يكن فيها مرض، لم يكن فيها مرض. إذن إذا احتاج الإنسان إلى النفخ مثلا صب له قهوة أو شاهي وهو على عجلة من أمره فنفخ صار يبرد، مع أن هناك طرق التبريد أحسن من النفخ، ما هي؟ يجيب إناء آخر، يجيب إناء آخر، يجيب فنجالين يصب هذا وهذا وهذا أكثر، لأن الشراب إذا خرج ثم دخل ثم عاد مرة ثانية يتعرض للهواء فيكون أسرع كذا ولا لا؟ ولا يحط قدام المكيف الطعام شيخ كذا الطعام كذا يحطه المكيف. شو الطعام؟ بالصحن يحطه المكيف عشان ما حد ينفخ بالصحن، ما يتصور الإنسان صحن قدم ينفخ اللقمة أقصد عشان يأكل كلهم. يعني أنت تقدم لك صحن رز في دجاجة وتنفخ الصحن عشان يبرد يأكل لازم كله. تجيب هواء حق الكفرات هذا عشان تنفخ. لا لا بأس بها، هذا مو على طعام ولا شرب، هذا على بدن. ها؟ ما في بأس، لكن مشروط أيضا بما إذا لم يكن الراقي مصابا بمرض. ها؟ الجمهور يرون أن هذا من باب الآداب والأخلاق، وأن ما كان من باب الآداب والأخلاق يكون الكراهة.